علاج النفاق مع الله. المنافق هو الشخص الذي زين ظاهره بالإيمان أو التقوى والإخلاص دون أن يكون في باطنه شيء غير ظلمة الكفر والشرك، وهو بسلوكه هذا لا يحصل على أي نفع ولا يضر سوى نفسه، لأن خالق العالم الذي يعلم السر وأخفى سوف لن يجعله بسبب ظاهره المخادع في عداد الصادقين، بل إنه يرميه بسبب خبث باطنه وتظاهره بالصلاح إلى أسفل السافلين في جهنم. إن هذا في الحقيقة يكذب على نفسه ويحتال عليها، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. البقرة 9. كيف يحتال على نفسه؟ مثلا رغم عدم وجود الإيمان في القلب فإنه يظهره باللسان حتى يستفيد من الأحكام والآثار الدنيوية المترتبة عليه كطهارة البدن والإرث والنكاح والأشياء الأخرى التي هي من الأحكام الظاهرية في الإسلام، ولكي يحسبوا من المؤمنين فيما إذا كانت هناك آخرة. ومثال آخر، المرائي الذي يؤدي بعض العبادات لكي يكسب جاها بين الناس في الدنيا ويكون له الثواب في الآخرة، ويحسب نفسه بهذا السلوك ذكيا محتالا رابحا، في حين أنه بسلوكه الأحمق هذا أو بتصوره الفاسد قد خدع نفسه، لأنه لن يجني في العالم الآخر الذي هو عالم ظهور الحقيقة وانكشاف الباطن إلا ظلام الكفر والشرك وكل ما أداه رياء من العبادات والحسنات والخيرات. بتصوره سوف يراه في عداد سيئاته، لأن الحسنة هي العمل الخالص التي تكون لله فقط، وعندما يكون غير الله على نحو الاستقلال أو الإشراك هدفا في العمل فإنه يحسب سيئة بالتأكيد. الاستفادات الظاهرية ليست نتيجة الاحتيال. ما يستفيده المنافق في الدنيا من إظهاره الإسلام كطهارة البدن والنكاح والإرث؟ ذلك من آثاره إسلامه الظاهرية وليس من آثار نفاقه واحتياله، لأن مشرع الإسلام جعل هذه الأحكام للإسلام الظاهري الحكم عدة دون البحث عن باطن الأشخاص، أي أن من يظهر الإسلام ما دام كذبه لم ينكشف فهو طاهر، ولا فرق بينه وبين سائر المسلمين في النكاح والإرث، حتى إذا كان في الحقيقة كاذبا والمسلمون لا يعلمون. وأما الآثار المادية الأخرى، أي ثراؤه وحصوله على الجاه والمقام بسبب الاحتيال والرياء، فيجب أن يعلم أولا أن الكذب غالبا ما ينكشف والشخص الكاذب لا يصل إلى مبتغاه، ثانيا أن قلوب الناس بيد الله، وما لم يشأ هو سبحانه فإن قلوب الناس لن تخدع به ولن تتأثر، وإذا قضت المشيئة الإلهية أن يخدع الناس به فيجب أن يعلم أن هذه الأمور مهلة أعطيت له ليصل إلى جزء من أهدافه، وهي نفسها حيلة من الله تعالى في مقابل حيلته، لأنه يتصور أن هذه المهلة تنفعه في حين أنها ضرر عليه، حيث أنه كلما أهمل في الدنيا أكثر يظل يحتال، وهذا يزيد في ظلمة قلبه واستحقاقه العقوبة التي تواجهه في الآخرة. أما بالنسبة لدنياه فإن المال والمقام الذي يصل إليه بالاحتيال ليس إلا عذابا له في هذه الدنيا، وما يكسبه لسعادته وراحته لن يستفيد منه إلا النكبة والوبال، وهذا المعنى واضح في الأثرياء غير المؤمنين. فعلى رغم أن ظاهرهم رفاهية العيش والراحة، إلا أنهم في الباطن في منتهى الضيق والضنك، وهم دائما مبتلون بالمنغصات، يحترقون بنار الحرص والحسد والبخل أو مشاكلهم ومشاكل المؤذين لهم. وقد أشير إلى هذا المطلب في سورة التوبة، يقول تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. علامة اقتباس مزدوجة نقطة. التوبة 55. من هذا العرض علم أن المراد بالخدعة الإلهية التي هي جزاء خدعة المنافقين هو إمهالهم ووصولهم لآمالهم الفاسدة، لأن حقيقة الخدعة إلحاق الضرر والشر بالغير على صورة النفع والخير، وواضح أن إمهال المنافق ووصوله إلى المراد ظاهره الخير والنفع ولكن حقيقته الضرر. يقول تعالى في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النساء 142. ولكشف هذه الحقيقة وتشبيه المعقول بالمحسوس، تأمل في هذه القصة آكل الطين والعطار. يحكى أن شخصا كان معتادا أكل الطين، ذهب إلى عطار ليشتري سكرا، وقد كان الوزن الذي يزن به العطار من طين، فوضع العطار وزنه في كفة الميزان وذهب لإحضار السكر، ففرح المشتري أكل الطين بابتعاد العطار وشرع يأكل من الوزن، فتنبه العطار له إلا أنه تأخر عمدا. هنا فرح المشتري وتصور أنه ما يزال يخدعه، والعطار تأخر أيضا مطمئنا لأنه كان يعلم أن المشتري التعيس إنما يخدع نفسه، لأنه كلما أكل من الوزن كلما قلت كمية السكر التي سيأخذها. التوبة من النفاق. بعد أن اتضح حجم ذنب النفاق وشدة عذاب المنافق وضرره، فإن الواجب الفوري بحكم العقل أن يتوب الشخص المنافق من نفاقه، ولأن النفاق ناشئ من عدم الإيمان أو ضعفه، فإذا يجب أن يندم على كفره وشركه ويكون بصدد تحصيل الإيمان والتوحيد بالتفصيل الذي يذكر، يسعى في سبيل ذلك ويزن نفسه بزينة الصدق والإخلاص ويوفق بين ظاهره وباطنه، وإذا تطابق الظاهر والباطن فلا شك في نجاته، حتى ينعم بدرجات الصادقين ومقاماتهم، كما يقول تعالى في القرآن الكريم بعد ذكر عذاب المنافقين: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما. النساء 146. في هذه الآية ذكر تعالى أوصافا متعددة وصعبة للتوبة من النفاق، لا يمكن استئصال جذور النفاق إلا بها، وهي كما يلي: شروط الإقلاع عن النفاق. الأول: التوبة، أي الرجوع عن الكفر والشرك إلى الإيمان بالله وعبادته وحده. الثاني: الإصلاح، أي أن التوبة وحدها لا تكفي إلا إذا أصلح الإنسان نفسه وأعماله الفاسدة. الثالث: الاعتصام، أي أن الإصلاح لا ينفع إلا إذا اعتصم الإنسان بالله، أي اتبع كتاب الله وسنة نبيه، لأنه لا طريق إلى الله إلا الذي عين هو سبحانه. الرابع الإخلاص أي الاعتصام بالله، إنما ينفع حين يخلص التائب دينه لله، لأن الشرك ظلم لا يغتفر. والمنافق الذي لا يؤدي هذه الشروط الأربعة التي ذكرت في الآية الشريفة حق الأداء فلن يشفى من مرض النفاق. علاج الذنوب القلبية أصعب. سر هذا أن الذنوب القلبية التي مكانها الذات الإنسانية كالنفاق هي أصعب وعلاجها أكثر تعقيدا من الذنوب التي ترتكب بالجسم كالزنا والسرقة، لأنه في الذنوب الجسمية يكفي للطهارة من تلك الذنوب الحسرة والندم الحقيقي، وفي السرقة بالإضافة إلى ذلك إرجاع المال لصاحبه مثل الكذب الذي تكفي فيه الندامة. والغيبة التي يشترط فيها أيضا رضا المغتاب، ومعلوم أنه كلما كان تألم القلب وتحسره من الذنب أكثر كلما ازداد طهارة منه، ولكن في الذنب القلبي كالنفاق لا تكفي الحسرة والندامة، ولا تزول بذلك ظلمة القلب إلا أن يقطع المراحل التي ذكرت في الآية الشريفة. هناك يشفى قلبه ويصبح قلبه سالما من هذه الذنوب، مثلا الشخص الذي قضى شطرا من عمره في الرياء، وفجأة ومد برق من معدن الرحمة الإلهية فإذا به يرى نفسه خاسرا ويعرف عظمة ذنبه ويتأسف على ما فرط ويندم بشدة. هذا الندم وحده لا يطهره ولا يشفي مرض قلبه، بل الواجب أن يصلح حاله بأن يقتلع جذور شجرة الشرك الخبيثة من قلبه كما ذكر في أول كتاب الذنوب الكبيرة، وينور قلبه بنور التوحيد عن طريق التفكير والطلب من الله حتى يتيقن أنه لا مؤثر ولا مدبر في عالم الوجود إلا الذات الإلهية جل جلاله وتمام مراتب الوجود خاضعة له. وهذا وحده لا يكفي، بل لا بد من الاعتصام بالله عن الطريق الذي قرره سبحانه ويقترب منه، وهو أداء الواجبات وترك المحرمات. وعليه فيجب أن يؤدي مرة ثانية كل العبادات التي أداها رياء ولذا كانت باطلة وفاسدة. وهذا الاعتصام إنما ينفع فيما إذا أخلص لله في هذه العبادات التي يقضيها وفي سائر العبادة التي يؤديها فيما بعد. لا مناص من الإخلاص. بناء عليه ما لم يخلص فلن يتخلص من النفاق ولن يشفى، ولكي يصبح مخصا فإن عليه بالإضافة إلى صلاة الجماعة ودفع الزكاة الواجبة والحج وغيره مما أمرنا بأدائه عينا أن يؤدي سائر العبادات لمدة خفاء دون أن يعلم الناس به، وخصوصا الإنفاقات المالية عليه أن يؤديها بحيث لا يعلم بها إلا الله، حتى يذهب من قلبه بالتدريج مقتضى الرياء والتظاهر أمام الناس وسببهما، حتى يصل إلى درجة يتساوى لديه مدح الناس له وذمهم إياه، ولا يؤثر فيه أي منهما في إخفاء العمل والإخلاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم العبادة أجرا أخفاها، إن فضل عمل السر على عمل الجهر 70 ضعفا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام، من كنوز الجنة إخفاء العمل والصبر على الرزايا وكتمان المصائب. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يتصدق سرا بحيث لا تعلم شماله ماذا تفعل يمينه، كناية عن المبالغة في السرية من الذين يظلهم الله بعرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بلغ شخص حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس أمثال الأباعر فلا يحفل بوجودهم ولا يغيره ذلك كما لا يغيره وجود بعير عنده، ثم يرجع إلى نفسه فيكون أعظم حاقر لها. أن يرى الناس كذلك أثناء العبادة فيكون الناس والجمل لديه سواء، فكما أنه عند عبادته إذا كان بالقرب من بعير لا يكون لوجوده أي تأثير في نفسه، فكذلك وجود الناس ينبغي أن لا يترك أي تأثير في نفسه. وقوله أعظم حاقر لها أي مقابل الله. إذن فإذا كان حاله بحيث أنه عند رؤية الناس يزيد عمله ويحسن فعله، فيعلم أنه ما يزال جاهلا وأسير الشرك والرياء ولم يعرف الله بالربوبية والقاهرية ومن عداه العبودية والمقهورية. من هذا البيان يعلم جيدا أن المراد من رؤية الناس كالأباعر هو أنه كما لا يعتني عينيتا خاصة بعبادته بسبب وجود البعير، فكذلك عند رؤية أحد من الناس لا ينبغي أن يعتني به عناية خاصة لهذا السبب، وليس المراد أن يتكبر على الناس وأن يعتبر نفسه إنسانا والآخرين جمالا، ولذا يقول في آخر الحديث: ثم يرجع إلى نفسه فيكون أعظم حاقر لها. ويعتبر السجاد عليه السلام نفسه في مناجاته أصغر صغير وأذل ذليل ومثل الذرة أو أقل منها. علاج النفاق مع الناس من الأمراض النفسية التي دنست أكثر الناس اليوم النفاق مع بعضهم البعض، فنتيجة غلبة المادية ونسيان الإنسانية ونتيجة عدم الإيمان بالله والغفلة عن عالم الخلود راسخة في القلوب هذا الطبع الشيطاني واعتاد الجميع عليه. وما أشد العذاب الذي يعانيه الناس من بعضهم بسبب هذا الطبع السافل، وما أكثر ما يعانون من صعوباته وآلامه. الحياة الإنسانية التي يفترض أن تكون عامرة بالأنس والألفة أصبحت مليئة بالوحشة والنفور من الآخرين، والمجتمع البشري الذي يفترض أن يكون حافلا بتعاون الناس وحبهم لبعضهم أصبح على العكس من ذلك. الكل يعيشون التنافر والتضاد والتنافس في غير محله، وفي تعاملهم مع بعضهم يتعاملون كالحيوانات، بل كالحيوانات المفترسة. هم كل منهم افتراس الآخر والاحتيال عليه وابتلاع ونهب ماله، وكالشياطين يظهر أحدهم تأييد الآخر وموافقته بينما يكون حاققة يعمل على الإيقاع به. ذهب الصدق والصفاء وحل مكانه الكذب والخيانة ونقض العهد، كما أن حب الذات غلب على الأفراد فصار كل منهم يريد راحته هو وتعب الآخرين يطلب الثراء لنفسه، والفقر للآخرين يبحث عن عزته هو وفضيحة الآخرين، ولا يأخذ بنظر الاعتبار أبدا أن بنو آدم أعضاء بعضهم البعض لأنهم في الخلقة من جوهر واحد. إذا آلم الدهر عضوا لا يقر لسائر الأعضاء قرار. أنت يا من لا تهتم لمصاب الآخرين لا ينبغي أن اسموك إنسانا. نفاق الدول مما يبعث على الأسف أن الدول الكبرى في هذه الأيام التي تطرح نفسها على أنها حاملة راية البشرية وأنها تقف إلى جانب العدالة وتجبر الدول الصغرى على اتباعها تقدم لحفظ مصالحها على إشعال نار الحروب في الدول الصغرى وتبيعها كميات كبيرة من الأسلحة لتملأ بذلك خزائنها من أموال هؤلاء وتتظاهر لها بالصداقة والتأييد في حين أنها في الباطن تعمل على امتصاص ثرواتها ونهبها. الدول الكبرى تعاهد وتعقد الاتفاقيات ولكنها لا تفي بعهدها ويضعون اسم هذا النفاق عدالة. إن هذا نموذج من نفاق المجتمعات البشرية اليوم. الكل يعانون من النفاق. أما النفاق الفردي أي نفاق المرأة والرجل الأب الابن والأخ والأخت الرحم مع الرحم الجار مع الجار المشتري مع البائع الأستاذ مع التلميذ بحيث أن حسن الظن واطمئنان الشخص للآخر الذي هو أساس الحياة البشرية قد انعدم تماما. وكل شخص يعاني الأمرين من نفاق الآخرين كما أن الآخرين يعانون من نفاقه. وإذا وجد قلة من أهل الإيمان ليسوا من أهل النفاق والآخرون منهم في راحة فإن هؤلاء المساكين هم أنفسهم مبتلون بعذاب نفاق الآخرين. فيجب إذن على كل فرد أن يعالج أولا نفاقه وأن يخلي قلبه من جذور هذه الشجرة الخبيثة وينيره بنور الصدق والصفاء والإخلاص وبعد ذلك يسعى ما استطاع لإصلاح الآخرين ويحذرهم من الأضرار الدنيوية والأخروية للنفاق. الأضرار الدنيوية للنفاق: الشخص الذي ينافق على شخص آخر ويحاول أن ينتفع من كذبه واحتياله عليه يجب أن يعلم أن الكذب لا يدوم ولا بد أن ينكشف أمره ولن يجني في النتيجة إلا عدم الاعتماد عليه وعدم الاكتراث بأقواله وبأفعاله. وإذا أمهله الله ولم يفضحه وادخر مالا عن طريق النفاق فلن يستفيد من ماله ذاك. وفي محكمة العدل الإلهي يوم القيامة يعطى للمظلوم من حسناته بمقدار ذلك المال الذي احتال في أخذه. وإذا لم تكن له أي حسنة توضع على عاتقه سيئات المظلوم. وإذا كان هدف المنافق من كذبه واحتياله الإضرار بالآخرين فيجب أن يعلم أنه قد ثبت بالتجربة أنه غالبا ما يكون ضرر الاحتيال على المحتال كما يصرح بذلك القرآن المجيد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فاطر 43. وفي أمثال العرب قيل: من حفر لأخيه جبا وقع فيه مكوبا. ومضمون ذلك في الشعر الفارسي: لا تفعل السوء إذا كنت سيئا ولا تحفر بئرا فأنت الذي تقع فيه. وقد ذكر حول هذا المضمون قصص في تواريخ العرب والعجم وننقل هنا قصة منها لتنويع مطالب الكتاب. حسد الوزير أدى به إلى القتل. دخل رجل عربي على المعتصم الخليفة العباسي فأعجب به الخليفة وقربه وجعله نديمه إلى أن أصبح يدخل حرم الخليفة دون ما استئذان. وكان وزير المعتصم رجلا حسودا فحسد العربي على منزلته لدى الخليفة وقال في نفسه: إذا بقي هذا العربي حيا أسقطني من عين الخليفة وأخذ موقعي. ولذا تظاهر بصداقته حتى دعاه ذات يوم إلى منزله وجعل في الطعام كمية كبيرة من الثوم وأطعمه. وبعد ذلك قال له: لا تذهب إلى الخليفة ورائحة فمك هكذا، فإنه يتأذى كثيرا من رائحة الثوم. ثم ذهب الوزير وحده إلى الخليفة وقال: إن هذا العربي يقول إن فم الخليفة متعفن وأنا متضيق من رائحة فمه. فغضب الخليفة جدا وأرسل في طلب العربي. وهنا خاف العربي أن يؤذي الخليفة برائحة فمه، فذهب إليه واضعا كمه على فمه. فظن الخليفة أن كلام الوزير صحيح وأن هذا غطى فمه كي لا يتأذى برائحة فم الخليفة. فما كان من الخليفة إلا أن كتب رسالة إلى بعض عماله يقول له فيها: اضرب عنق حامل الرسالة. ثم أعطاها لذلك العربي وقال: خذها إلى فلان وأتني بالجواب فورا. أخذ العربي الرسالة، وعندما وصل باب القصر رآه الوزير فسأله: أين تذهب؟ فقال: أحمل رسالة الخليفة إلى فلان. فظن الوزير أن الخليفة أمر للعربي بمال وجائزة، فقال له: أعطيك 2000 أشرفي وأعطني الرسالة لأوصلها على أن يكون كل ما فيها لي. قبل العربي وأعطاه الرسالة وأخذ المبلغ. أعطى الوزير الرسالة لعامل الملك فقطع رأسه فورا. وبعد أيام سأل الملك عن الوزير فأخبروه بما جرى له، فأحضر العربي الذي نقل له قصته، فقال الخليفة: قتل الله الحسد، فقد تسبب بقتل الوزير. ثم قلد ذلك العربي منصب الوزارة الأضرار المعنوية للنفاق. ما ذكر من الآيات والروايات حول النفاق كاف في إيضاح أضراره المعنوية. وهنا ننبه إلى نقطة هامة: بمجرد أن يصبح الإنسان يشعر ويميز بين الحسن والقبيح يصبح على مفترق 4 طرق، فأيها يختار؟ هل يختار الطريقة التي توصله إلى مستوى الحيوانات والكواسر والغيلان؟ أم يختار الطريقة التي توصله إلى مستوى الملائكة؟ وإليك التوضيح. إذا جعل إنسان طريقه منذ البداية اتباع شهوة البطن وإرضاء الغريزة الجنسية ومقدماتها، وجعل العقل والشرع واللهى والآخرة خلف ظهره، وجعل كل همه وغاية كل تحركه إشباع هذين الأمرين، فسيكون في النتيجة هو والحيوانات على حد سواء، مع فارق أن البهائم حيوانات عالم الجسم، وإنسان من هذا النوع هو حيوان عالم الروح. وكما أن البهيمة في عالم الجسم لها مالك يضربها حين تعصيه، فالإنسان الذي يكون هكذا أيضا له في الآخرة صاحب هو مالك النار، وسوف يعذبه أيمن عذابا. صفات الرذيلة الناتجة عن اتباع الشهوات. وأيضا فإن الشخص الذي أصبح شأنه السلوك الشهواني سوف توجد فيه قاهرا الصفات المنحطة كالحرص، البخل، الحسد، الخبث، التملق، العبث، وسيكون لكل من هذه عقابها بعد الموت، وبالإضافة إلى العذاب الذي يناله في الدنيا بالشرح المتقدم. خنازير وقردة على شكل إنسان. قال أبو بصير للإمام الصادق عليه السلام: ما فضلنا على من خالفنا، فوله إني لأرى الرجل منهم أرضى بالا وأنعم عيشا وأحسن حالا وأطمع في الجنة. قال: فسكت عني حتى كان بالأبطح من مكة، ورأينا الناس يضجون إلى الله. قال: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، والذي بعث بالنبوة محمدا وعجل بروحه إلى الجنة ما يتقبل الله إلا منك ومن أصحابك خاصة. قال: ثم مسح يده على وجهي، فنظرت فإذا أكثر الناس خنازير وحمير وقردة، إلا رجل بعد رجل. الحيوانات المفترسة وطباعها. وإذا سلك طريق الحيوانات المفترسة واطرح العقل والشرع جنبا وأصبح في تعامله مع الآخرين مؤذيا لهم باليد والرجل واللسان، بحيث أن الناس يصبحون يعانون من سوء طبعه، إنسان كهذا يكون مفترسا في عالم الروح. وبالطبع إن هذا السلوك ولفترة قليلة يوجد فيه طباعا قبيحة كالتكبر، العجب، الاستهزاء بالناس واحتقارهم، وإرادة الشر، الشهوة، الظلم، البذاءة، وحس الحقد، وحب الانتقام، وأمثال ذلك. ومن هنا روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل النار يتعاون كما يتعاوى الكلاب. وكما أنه من أجل إسكات الكلب نصرخ به وننهره بما يناسبه، فكذلك يخاطب أهل النار بنص القرآن المجيد بما يناسبهم. قال: أخسأوا فيها ولا تكلمون المؤمنون 108. شياطين الإنس. وإذا سلك طريق الشياطين أي عصى أوامر الله وتنكر لعبوديته له وأنكر الله والآخرة، وعاش مستبدا متكبرا، وجعل شعاره الاحتيال والخداع والغش والسرقة والخيانة في قوله وفعله، وأصبح كالشياطين لا يصدر منه شيء غير الشر، سيكون في النتيجة شيطانا من بني البشر، ويحشر بعد موته مع شياطين الجن ويلحق بهم. وقد ذكر الفريقان عن وعلى حد سواء في القرآن الكريم أسماء من الملائكة. وإذا اختار طريق الإنسانية أي جعل شهوته وغضبه تابعين للعقل والشرع، وأصبح في النتيجة متحليا بكمال الطهر، القناعة، الزهد، الاطمئنان، التقوى، الحياء، الشجاعة، الكرم، الحلم، العفو وأمثال ذلك. وأيضا ترك طريق الشيطنة الذي هو الاستكبار والاحتيال، وسلك طريق الإنسانية الذي هو العبودية، معرفة الله، الصدق، الصفاء والإخلاص، ليصبح نتيجة ذلك متحليا بالصفات الكمالية، العلم، التواضع، الصبر، الشكر، الرضا، التسليم، المحبة، حب الخير، وحب نفع الآخرين، فإنه يصبح أفضل من الملائكة، بل تصبح الملائكة خادما له. وهل للحقيقة ضرر؟ مما تقدم يعلم أن النفاق طريق الشيطنة والصدق طريق الإنسانية. وهل هناك ضرر أعظم من أن الإنسان يستطيع الاستمرار في الدنيا في الحياة المشرفة الإنسانية ويكون في الآخرة محلقا في العالم الأعلى المملوء بهجة وسرورا، ولكنه رغم ذلك يترك هذا الطريق بسوء اختياره ويختار طريق الحيوانية المملوءة نكبة وعذابا، ويكون بعد الموت هو والشياطين المردة في أغلال النار وسلاسلها يحتضن أحدهم الآخر؟ وأي ضرر يجده الإنسان يا ترى في الحياة بصدق وصفاء حتى يتركها ويختار طريق النفاق ليصبح مصداقا حقيقيا لم خسر الدنيا والآخرة. ترك النفاق ودرجاته، ولا يفوتنا أن نقول أن للنفاق جذورا وأنواعا خفية وغالبا لا يلتفت إليها. والشخص الذي يطلب الطهارة المطلقة من هذا المرض ويريد أن يصبح من أهل الصدق، ينبغي أن يرجع إلى قول الصديقين وفعلهم، وفي مقدمتهم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليجعل عملهم قدوة له وأسوة لعمله. وكيف أنهم كانوا يجتنبون النفاق ويبتعدون عنه، حتى أنهم لم يكونوا يظهرون شيئا لا يتحقق فيهم القصد الجاد له، خوفا من أنه قد يختلف ما يقوله لسانهم عما يضمرون فيختلف الظاهر عن الباطن. وكنموذج نكتفي هنا بحديث واحد، التعارف الكاذب. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام وكان من معارفه، وكان إسماعيل ابن الإمام معه. ولما قام الإمام من مجلسه رافقه ذلك الرجل، وعندما وصل الإمام إلى باب بيته لم يدع ذلك الرجل للدخول ودخل البيت، فقال له ابنه إسماعيل: يا أبت، لما لم تتعارف مع الرجل ليدخل البيت؟ قال الإمام عليه السلام: لم أكن أريد ذلك. قال إسماعيل، وهو لم يكن يريد الدخول، أي كان من الأحسن أن تعرض عليه ذلك رغم أنه لا يريد الدخول. فقال عليه السلام: يا بني، إني أكره أن يكتبني الله عرضا، أي أقول شيئا لست ناويا له حقيقة. هذا نموذج طريق الصدق والصديقين، فيجب على من يريد أن يضع قدمه في عالم الصدق وأن يتخلص من جذور النفاق أن يراقب نفسه تماما، خاصا لسانه، وأن لا يظهر بلسانه الشيء الذي ينكره بقلبه إلا في مقام التقية بالتفصيل الذي مر. الشرك من أمراض القلب الإنساني التي تحرفه عن الصراط المستقيم، مرض الشرك، أي أن يجعل الإنسان لله أندادا، وذلك ذنب لا يغتفر، وخطورة هذا الذنب وأنواعه مذكورة في كتاب الكبائر. الشيء الذي يجب التذكير به هنا شدة وطأة هذا المرض على النفس الإنسانية الذي هو منشأ كل شقاء. وفي القرآن المجيد آيات عدة توضح أهمية هذا المرض وخطورته. يقول تعالى في سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الحج 31، من أوج التوحيد إلى حضيض الشرك، أي أن الشخص المشرك يلقي بنفسه من مقام الإنسانية الشامخ وسماء التوحيد العظيمة التي هي حسن الله المنيع، ويخطفه الشيطان ليلقي به في أبعد دركات البعد عن رحمة الله ويقضي عليه، ويجعله أسير الأهواء والهوس والأماني الكاذبة. وباختصار، الشخص الذي يسقط من أوج التوحيد إلى حضيض الشرك، فإن أهواء النفس تحطمه وتسحقه، أو أن وساوس الشيطان تلقيه في وادي الضلال وتودي به إلى الهلاك. التوحيد وعبادة الله مرتبة الإنسانية. توضيح ذلك أن الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات ترتبط مكانته الشامخة وشأنه وشرفه بالله سبحانه أن يعتبر نفسه عبدا لله أن يعرفه ويعتبر كل شيء عنده منه ويكون خضوعه وتواضعه في محراب عظمته فقط، أو أن يرى جميع المخلوقات من حيث العبودية على حد سواء معه وأن الله هو المنعم وهو مولى جميع الكائنات، وأن لا يعتبر أي مخلوق قادرا على التأثير وفعل شيء إلا أن يشاء الله. طبعا ليس معنى هذا أن لا يبحث عن الأسباب، بل المراد أن يعتبر أن سببية الأسباب وتحقق الآثار والخواص كله من الله. مثلا عند المرض لا بد من مراجعة الطبيب، ولا بد من استعمال الدواء عند اللزوم، لكن يعتبر أن الشفاء من الله، حيث أن الله سبحانه إذا لم يهب ذلك الدواء أثر الشفاء فمحال أن يكون له أثر، كما أنه إذا لم يرد سبحانه فإن الطبيب لن يستطيع أبدا تحديد المرض. إذن عليه أن يعتبر نفسه وجميع المخلوقات مرتبطين بالله سبحانه ومحتاجين إليه في شؤون الحياة، ويكون على يقين من أن الرازق والآخذ، المعطي والمانع والحافظ والمنجي له وللآخرين هو الله، ويقول بيقيني: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فله الملك وله الحمد. هذا هو مقام الإنسانية الشامخ، إنه عبادة الواحد الأحد. وإذن إذا جعل إنسان نفسه أسيرا نذليلا لمخلوق جماد نبات حيوان إنسان ملاك وخضع له وخشع وأطاع أمره واعتبر نفسه محتاجا إليه، يتضح كيف أن هكذا إنسانا أسقط نفسه من مقام الإنسانية الشامخ الذي هو أعلى مراتب الوجود، وربط نفسه بمرتبة مثله أو دونه وأصبح ذليلا لها، في حين أن تلك المرتبة هي مثله وجود فقير عاجز وذليل ومحتاج إلى الله ولا يملك أي استقلال. العجز عن خلق بعوضة واو. ويقول تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دوني الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الحج 73، أي أنهم في مقام الإيجاد عاجزون عن خلق ذباب، وفي مقام التدبير عاجزون عن استرجاع ما يأخذه الذباب منهم. فهل يصح أن يكون البشر خاضعا لهؤلاء وذليلا أمامهم؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: كانت قريش تدهن الأصنام التي كانت في أطراف الكعبة بالمسك والعنبر، عن إلى أن سلط الله ذبابا أزرق له 4 أجنحة على الأصنام، فكانت تأكل ذلك المسك والعنبر.